الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى صفحة 104 في النسخة التي معنا، اللي هي الفقرة رقم 597. موضوع الحديث أن المؤلف في هذا الموضع يناقش الذين يبيحون الإقسام على الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالصالحين، أن يقول القائل يعني اللهم إني أقسم عليك بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أقسم عليك بالولي الفلاني أو بالصالح الفلاني أن تغفر لي أو أن ترزقني أو كذا، فيناقش الذين يجيزون هذا الأمر. المؤلف رحمه الله يبين أن هذا مما لا يجوز ومما هو منهي عنه، يعني وهو من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقسم أو من حلف بغير الله فقد أشرك. فقال يعني أن الحلف بغير الله شرك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الحلف بغير الله في من يحلف على مخلوق، فيقول من باب أولى في من يقسم على الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني وأنت تخاطب مخلوقا لا تحلف له بغير الله، وأنت تخاطب إنسانا مثلك لا تحلف له بغير الله، فما بالك وأنت تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، والإنسان هو يطلب من الله ويخاطب الله تعالى، لا تقل اللهم إني أقسم عليك بفلان، وإنما أقسم بالله سبحانه وتعالى. قال: وأصل هذا الباب أي قال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، أن تقسم على الله بشيء من المخلوقات أو تسأل الله بشيء من المخلوقات، تقول اللهم إني أسألك بمحمد أو عليه الصلاة والسلام أو بفلان، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه، اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة. قالوا الآن الإقسام على الله بمخلوق أو سؤال الله بمخلوق، فيقول هذا الآن إما أن يكون يعني حراما أو مكروها أو مباحا أو مستحبا أو واجبا، الأحكام الخمسة. الواجب هو ما طلبه الشرع على وجه الإلزام والحتم، والمستحب هو ما طلبه الشرع لا على وجه الحتم. الواجب ما طلب الشرع فعله، طلب منك أن تفعله على وجه الحق، والمستحب ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحق، والمباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، الشارع لم يطلب منك لا أن تفعله ولا أن تتركه، هذا المباح. والمكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحق، طلب منك أن تتركه ليس على وجه الإلزام. والمحرم هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحق والإلزام. طيب، ثم يقول: وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، طيب هو يتدرج معه، يقول الآن عندنا إيه حكم الإقسام على الله بمخلوق أو سؤال الله بمخلوق، إنه واحد من هذه الأحكام الخمسة. فإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، مأمور به دي تشمل اللي هي الأمر إيجاب أو أمر استحباب أو مباح، لو كان في دائرة الإيه الإباحة أو الاستحباب أو الإيجاب، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. قال لهم الآن إذا قلتم إنه يعني ليس حراما ولا مكروه، إنه داخل في دائرة الإباحة أو الإيجاب أو الاستحباب، فقال إما أنه يجوز الإقسام على الله، هو يخاطب هؤلاء المتصوفة الذين يعني يشرعون الإقسام على الله بالمخلوق، فيقول لهم إذا كان مشروعا إما أن يكون مشروعا بالمخلوقات كلها أو ممنوعا بالمخلوقات كلها. وإما أن يقال أنه مشروع بالمخلوقات المعظمة أو ببعض المخلوقات المعظمة. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، فهذا لا يقوله مسلم، ويتدرج معه يجيب لهم الاحتمالات كلها وبعدين يسد عليهم الاحتمالات لغاية ما يوصلهم في النهاية إلى أن الإقسام على الله بمخلوق حرام. يقول لهم الآن الإقسام على الله بمخلوق، إما أنه إذا قلتم إنه مباح أو أكثر من المباح، يعني أنه مستحب أو واجب، فهنا إما أن الإقسام على الله بكل المخلوقات في درجة واحدة أو هناك تفصيل. إذا قلتم كل المخلوقات يجوز الإقسام بها على الله، فيقول لهم إذن إيه معناها أنكم تجوزون أن يقسم على الله بإبليس والعياذ بالله أو بالشياطين الإنس والجن أو بفرعون أو هامان. فيقال له هذا إيه لا يقوله مسلم، ما في مسلم يقول طبعا إيه هذا الكلام، سيتبرؤون من هذا. فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة، فيجي إيه يقول لك لا إحنا ما نقصد بكل المخلوقات، نقصد بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه. يقول لهم طيب إيه ما هي المخلوقات المعظمة الآن لو هتفرقوا؟ تقول لا ببعض المخلوقات دون بعض. ما هي المخلوقات التي تبيحون الإقسام بها؟ يقول لك المخلوقات المعظمة. طيب ما هي المخلوقات المعظمة؟ قال لك التي أقسم الله بها في كتابه. قال لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها، كل هذه أشياء يعني مخلوقات أقسم الله بها، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس اللي هي النجوم التي يعني تخنس يعني تختفي وهي جواري يعني تدور وكذا، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ويسأل الله بالذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا اللي هي الرياح يعني والملائكة فالمقسمات أمرا، ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فيقسم إيه بالسماء والأرض والبحر والجبل وكذا، ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا وسائر ما أقسم الله به في كتابه. الصفات اللي هي الملائكة، فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته. يعني إذا قالوا إن الله تعالى أقسم بهذه المخلوقات، فنقول الله تعالى يقسم بما شاء، والمخلوقات التي أقسم الله تعالى بها يعني لفت أنظار عباده إلى التأمل في هذه المخلوقات والاستدلال بهذه المخلوقات على عظمة الله تعالى وحكمته وقدرته ورحمته وكذا. جزاكم الله. فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه المخلوقات لأن الله إذا أقسم بها ففيها تعظيم لله، لأن هذه المخلوقات عظمتها تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، لكن المخلوق ممنوع أن يقسم بهذه المخلوقات بالنص، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فقد أشرك، وبالإجماع على تحريم الإقسام بهذه المخلوقات بالشمس والقمر والجبل والبحر وكذا. طبعا ذكرنا يعني أن مسألة الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في من ناحية الإجماع ليس فيها إجماع في الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعموم المخلوقات هناك إجماع على بقية المخلوقات، يعني الإقسام بالشمس والقمر وكذا والبحر هذا حرام بالإجماع. بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل يعني بعض العلماء حكى الإجماع على تحريم الإقسام بأي شيء من المخلوقات. بل ذلك شرك منهي عنه، ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها. يعني يقول من أباح الإقسام بما أقسم الله به في كتابه، لو جاء يعني من يستدل ويقول لك الله تعالى أقسم مثلا ببعض المخلوقات في كتابه، يقول لو كان هذا دليلا على جواز الإقسام بالمخلوقات لكان معنى هذا أنك يجوز أن تقسم بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، أن تقسم بالنفس الفاجرة وبالنفس التقية. ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين، ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات. ويلزم ذلك أو يلزم من ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه، فإن هذا سيؤدي بهم إلى أن يقسموا بمخلوقات عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام. وهذا شيء يعني معلوم من دين الإسلام، الإقسام بهذه المخلوقات خاصة ما عبد منها من دون الله، وخاصة المخلوقات التي يعني هي كالشياطين والفاجرين وكذا، أن هذا من الأمور التي يظهر قبحها للخاص والعام. ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون. الطرقية اللي هم أصحاب الطرق الصوفية وكذا، والمعزمون اللي هم أصحاب يعني السحرة والمشعوذون وكذا، الذين يكتبون حروزا فيها يعني سحر والعياذ بالله، وفي يعني تعظيم للشياطين والجن وبعض ما يعبد من دون الله وكذا. بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى. يقول إذا كان يعني يقال في هذه الحالة إذا كنتم تبيحون الإقسام على الله بالمخلوقات، فالإقسام بالمخلوق على المخلوق يكون من باب أولى أن يباح لو كان الأول مباح. فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، ما يفعله السحرة والعياذ بالله وكذا، الذين يستعينون بالجن ويقسمون على الجن ببعض المخلوقات ويقسمون على الجن بكبرائهم وبكذا، فهذا السحر والشعوذة وما هو كفر والعياذ بالله لصار مباحا لو كان يجوز الإقسام على الله بالمخلوق، لدل هذا على جواز الإقسام على المخلوق بالمخلوق من باب أولى، وكان من هذا الإقسام على بعض الجن ببعض الجن وكذا. وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين والعياذ بالله، لأن هذا يعني في الإقسام بما يعبد من دون الله والاستغاثة بما عبد من دون الله. وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، ويأتي إلى الدرجة التالية. يعني إذن بين لهم يعني قبح القول بأن كل ما أقسم الله به في كتابه يجوز الإقسام به. قال لو فتح هذا الباب لا يعني لا أدى إلى يعني باطل وإلى منكرات الخصم لا يرضاها ولا يسلم بها. فينتقل إلى الدرجة التالية، يقول لك لو قال هذا الذي تجادله وتناقشه قال لك لا أنا لا أبيح الإقسام بكل ما أقسم الله به في كتابه، ولكن ببعض ذلك دون بعض، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره. فيقول لك الآن يعني بعضهم يقول لا أنا فقط أبيح الإقسام على الله بالأنبياء دون غيرهم، وناس يقولون نبيح الإقسام على الله بمحمد عليه الصلاة والسلام خاصة دون غيره من الأنبياء. كما جوز بعضهم الحليف بذلك أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم. قيل له، كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون يجوز الإقسام على الله بالأنبياء فقط أو ببعض الأنبياء دون بعض، أو بالأنبياء والصالحين، بعضهم يقول فقط بالأنبياء والصالحين. قيل له، نرد على هؤلاء، نقول له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق. نقول له: طيب الآن هؤلاء الأنبياء أو صلوات الله عليهم أجمعين أو النبي المعين الذي أبحت الإقسام به، هل يجوز أن تتوكل عليه أو يجوز أن تخشاه أو تتقيه وتصوم له وتسجد له؟ فيقول لك: لا، لا يجوز هذا. فيقول له: طيب ما هو الإقسام به مثل التوكل عليه ومثل الصيام له ومثل تقواه وخشيته. يعني يريد أن يقول أن الإقسام، أن الحلف عبادة مثلها مثل الصيام والتقوى والخشية والتوكل، هذه عبادات كلها. فإذا كنت لا تبيح التوكل على الأنبياء وتقوى أن تتقي الأنبياء وأن تصوم لهم وأن تسجد لهم، إذا كنت لا تبيح هذا لماذا؟ تقول: لأن هذه عبادات لا تصرف إلا لله. فيقول له: كذلك أيضا الحلف هو عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يعني كون الأنبياء كون الأنبياء معظمين ولهم يعني منزلة ولهم فضل وشرف، هذا لا يعني أن تتخذهم ندا لله تعالى. إذا قلت لهم: ماذا تقسم بالأنبياء؟ قلت: لأنهم معظمون ولهم فضل ولهم شرف. قلت: لماذا لا تصوم لهم؟ لماذا لا تسجد لهم؟ قلت: لا، لأن هذه عبادات لا تصرف إلا لله. فتقول له: طيب ما هو الحلف كذلك عبادة لا تصرفها إلا لله. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الذي يحلف إما أن يحلف بالله أو يسكت لا يحلف بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن عندنا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الحلف بغير الله مطلقا، أي شيء سوى الله لا يحلف به، وبين أن ذلك شرك. قال: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي. قل لهم: النصوص التي نهت عن الحلف بغير الله لم تفرق، لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تحلفوا إلا بالله وبالأنبياء وبالصالحين أو كذا، حاشا لله، وإنما قال: لا تحلفوا إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولم إيه ولم ليس في شيء من الأحاديث يعني إباحة الحلف بما سوى الله. وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. يعني يقول: إذا قلت لهؤلاء يعني لماذا تجوزون الحلف بالأنبياء دون ولا تجوزون الحلف مثلا يعني بالشياطين أو بالذكر والأنثى والشجر والجبال وكذا والليل والنهار، فإذا قال لأن الأنبياء معظمون وكذا، فنقول لهم: طب هذه المخلوقات أقسم الله بها في كتابه وهذا تعظيم له. ثم كون الأنبياء معظمين لا يعني أنه يجوز الحلف بهم، لأنه في باب الشرك، في باب الشرك نهى الله تعالى أن يشرك به أي مخلوق سواء كان معظما ولا غير معظم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهنا بيّن سبحانه وتعالى أنه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ليس لبشر، أعطاه الله الكتاب وأعطاه الحكم والنبوة، يعني ليس لأحد من الأنبياء أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني لا يحصل هذا من نبي يعطيه الله تعالى النبوة ثم يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله تعالى، ولكن كونوا ربانيين، ولكن يأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم بيّن سبحانه وتعالى قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يبقى معناه أن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء أن ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كون الملائكة معظمين وكون الأنبياء معظمين لا يعني أنه يجوز الحلف به. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تفسير هذه الآية كما نقله قال قالت طائفة من السلف، يعني في تفسير هذه الآية الكريمة، كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي. أولئك الذين إيه يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين تدعونهم الملائكة والأنبياء هؤلاء يرجون رحمة الله تعالى ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي، يعني كيف تعبدونهم وهم أنفسهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده. يبقى إذن إيه عندنا الطاعة، قال إيه ومن يطع الله ورسوله، يبقى الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الخشية والتقوى تكون لمن؟ لله وحده. قال من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى الطاعة لله والرسول لكن الخشية والتقوى تكون لله وحده. فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هنا نلاحظ ان ايه ان في الايتاء قال ايه آتاهم الله ورسوله، الايتاء بمعنى الاعطاء، يعني الله تعالى اعطاهم والرسول عليه الصلاة والسلام اعطاهم، لكن ايه وقالوا حسبنا الله، الحسب اللي هو الكافي، الكافي هو الايه الله سبحانه وتعالى وحده، هنا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الايتاء من الله والرسول عليه الصلاة والسلام، إنا إلى الله راغبون، لكن الرغبة إلى الله وحده، يبقى الحسب هو الله وحده والرغبة إلى الله وحده. الإيتاء أو الإعطاء أعطاهم الله وأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى الله وحده. هنا في البلاغة يعني التقديم هنا والتأخير، يعني وإلى ربك فارغب هنا يفيد الإيه الحصر أو القصر، يسموه أسلوب الحصر أو أسلوب القصر. وإلى ربك فارغب يعني ارغب إليه وحده لا ترغب إلى سواه، هنا فايدة إيه التقديم والتأخير. فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله، ويقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فهنا إيه؟ آتاهم الله ورسوله. آتى تأتي يعني هنا إيه؟ ما آتى الله سبحانه وتعالى وآتى الرسول عليه الصلاة والسلام، تشمل ما أتاهم به من الإيه؟ من الأمر والنهي والشريعة، وتشمل أيضا ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من عطايا. وفي العطايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها كما في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله المعطي. يعني حتى في العطايا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يفرق يعني العطايا فيقول إنما أنا قاسم والله المعطي، يعني حتى في الأموال التي يعني يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطيها لبعض الناس، المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوصل عطاء الله سبحانه وتعالى إلى من إيه؟ يعني يقسم بينهم هذا العطاء ويفرقه بينهم، لكن المعطي الحقيقي هو الله سبحانه. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني واسطة عن الله في التبليغ، تبليغ الأمر والنهي والتحليل والتحريم والوعد والوعيد. والحلال ما حلله الله ورسوله، أحله الله ورسوله، وما حرمه الحرام ما حرمه الله ورسوله. فإذا عندنا الآن إيه؟ واسطة في التبليغ، واسطة في الطلب. فأي الواسطتين هي يعني المشروعة وأي الواسطتين ممنوعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو واسطة في تبليغ الدين، ولكن في الطلب من الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تتخذ واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى في الطلب من الله سبحانه وتعالى، في الطلب في الدعاء والعبادة والاستعانة والاستغاثة وكذا، تطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. فمسألة الواسطة بين الحق والخلق، هل هناك واسطة بين الله وخلقه أم لا؟ فهنا الجواب أنه إذا كان في تبليغ الدين نعم هناك واسطة، أنك لا تتلقى عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا ليس كل الناس يأتيهم وحي من الله سبحانه وتعالى، هناك واسطة بينك وبين الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقى عن الله سبحانه وتعالى ثم إيه؟ بلغ الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة بينك وبين الله في تبليغ الإيه؟ الدين. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغونا. ففي التبليغ هناك واسطة يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى في تلقي الدين وفي التبليغ، لكن في الطلب عندما يكون لك حاجة وتطلب وتسأل الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى واسطة، اطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. فلذلك المسائل اللي هي فيها يعني تبليغ عن الله نجد فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، زي الطاعة يطع الله والرسول، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى يأتيك من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أطاع أميري فقد أطاع، وطاعة أولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويمكن طاعة أولي الأمر اللي هم الأمراء والعلماء طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ففي باب التبليغ والتلقي وكذا هناك واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى في التلقي، لكن في الطلب من الله سبحانه وتعالى تطلب من الله مباشرة. قال ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، ليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، فما آتاك الرسول فخذه، ما أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم من الأموال يعني أحله لك وأباح لك أن تأخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبيح لك مبلغا عن الله فخذه. والأموال المشتركة كمال الفيء والغنيمة والصدقات، الأموال التي هي يعني للأمة الإسلامية مشتركة بينك وبين عموم وبين غيرك من المسلمين، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها، وهو مقدار حقه، لا يطلب زيادة على ذلك. يعني أموال الغنائم التي يعني سلمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقات التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو صلى الله عليه وسلم يقسمها بين الناس، فما أعطاك منها الرسول صلى الله عليه وسلم فارضى به. ثم قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي. يبقى إذن هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حسبك مع الله، أم الله تعالى هو حسبك فقط؟ الله تعالى هو حسبك فقط. فلهذا قال إيه يعني: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. في الإيتاء ذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في الحسب حسبنا الله وحده، لأن الحسب هو الكافي، والله وحده هو كاف عباده المؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ في الآية الأخرى، في القراءة الأخرى، أليس الله بكاف عباده؟ كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا ما معنى ومن اتبعك من المؤمنين؟ يعني حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. يعني ليس المقصود أن المؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الله تعالى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا المعنى. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني دي معطوفة على الضمير الكاف المجرورة اللي هي المضاف إليه، حسبك يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف، كما بين في موضع آخر. يعني ليس معنى الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، ليس هذا القصد. الصواب هو إيه؟ أن الله حسبك وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، أيضا المؤمنون حسبهم الله سبحانه وتعالى. والمراد أن الله كاف للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. إذن إيه؟ يطلب من الله تعالى وحده، لأنك ماذا ستطلب من الله؟ تطلب الهداية وتطلب الرزق وتطلب الكفاية، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تطلبه من الله وحده. ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فنلاحظ ان كلمه من فضله جت بين ايه؟ بين اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سيؤتينا الله من فضله وسيؤتينا رسوله عليه الصلاه والسلام، فالفضل ايه؟ لله. ثم قال تعالى: انا الى الله راغبون، فجعل الرغبه الى الله وحده دون الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المخلوقات. قال: فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هنا إيه؟ هذه الآية هي آية هو جزء من الآية التي بعدها. نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أربعة أشياء عما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. نفى عنهم إيه؟ الملك لا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يستقلون بملكية مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا شركاء لله في ملكية مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني الله تعالى هو مالك كل شيء، فهؤلاء لا يملكون ولا هم شركاء لله سبحانه وتعالى في الملك. وما له منهم من ظهير، الظهير اللي هو المعين، يعني ليس أحد منهم معينا لله سبحانه وتعالى، ليس أحد منهم أعان الله سبحانه وتعالى على ملكه سبحانه وتعالى لهذا الكون ولا خلقه لهذا الكون. والأمر الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، ولا حتى إيه شفاعتهم تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى إلا لمن أذن له، إلا من شاء الله تعالى له أن يشفع ومن شاء له أن يشفع فيه سبحانه وتعالى، ومن أذن وإذا أذن في الشفاعة. فقد يقول قائل طيب هناك ملكية للبشر مثلا في الأرض، الإنسان ممكن يكون متملكا يعني دارا ولا متملكا بيتا أو كذا، هذا الملك ملك يعني عارض ليس ملكا إيه حقيقيا، هذا ملك عارض وليس ملكا حقيقيا، لأن هذا نفس هذه البقعة من الأرض كم شخص ملكها قبلك منذ أن خلق الله هذا الكون، ثم بعد أن تذهب وتزول من سيأتي بعدك وبعدك وبعد، ثم يوم القيامة تأتي فردا لا تملك شيئا. فالملكية هنا يعني شيء عارض ليس ملكا حقيقيا، المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأنت يعني أذن لك يعني في استعمال هذه الأرض وكذا، لكن لست مالكا، المالك لها هو الله سبحانه وتعالى، وأنت واحد يعني ممن عمر هذه البقعة وسكنها وقبلك يعني قرون وأمم، يعني منذ آدم عليه السلام ممن ملكوا هذه الأرض يعني ملكية عارضة مثلك وزالت عنهم وجاء بعدهم وبعدهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض، ومن عليها تعود الملكية الحقيقية، الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. طيب يقول فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله، وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملكه، لا يملكون شيئا مع الله سبحانه وتعالى ولا هم شركاء في ملك شيء، وأنه ليس لهم ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، الله تعالى ليس له معين ولا ظهير اللي هو المعين من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة. إذن لماذا تدعو يعني أحدا مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي تدعوه لا هو يملك شيء ولا هو شريك لله في ملك شيء ولا هو معين لله في شيء، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يبقى برضه حتى الشفاعة ترجع لله سبحانه وتعالى، لهذا قال إيه قل يعني الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فلله إيه لله سبحانه وتعالى الشفاعة جميعا كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة، إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح، فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت ساجدا، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الله سبحانه وتعالى، قال فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويحمد الله تعالى بمحامد يعني يفتحها الله عليه في ذلك الوقت يوم القيامة، لا يحسنها الآن، لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا، ولكن سيعلمه الله تعالى يعني أدعية فيها ثناء عليه سبحانه وتعالى وحمد له، لا يعلمها الآن لكن سيعلمه الله إياها في ذلك الوقت. فيقال لي: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال: فيحد لي حد فأدخلهم الجنة. وذكر تمام الخبر، يعني يحدد الله تعالى له حدا يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وهذا الحد وضح في الروايات الأخرى الحديث أن الله تعالى يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو نصف دينار من إيمان، أو في الأحاديث الأخرى يعني مثقال يعني ذرة، مثقال شعيرة، مثقال حبة خردل. فيحدد الله تعالى له يعني فئات بحسب إيه؟ أوزان الإيمان في قلوبهم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج يخرجهم من النار على دفعات، دفعة ثم دفعة ثم دفعة، 4 دفعات يعني يخرجهم من النار. فيحد الله له حدا فيذهب ويخرجهم من النار إلى الجنة بأمر الله، ثم يعود ويسجد تحت العرش ويحمد الله مرة أخرى ويشفع في من بقي في النار من أمته، فيحد الله له حدا مرة ثانية فيذهب ويخرجهم، وتكرر هذا 4 مرات. هل حدد الله تعالى له عددا معينا؟ هو الورد في الأحاديث أن الله تعالى حدد له بحسب إيه؟ يعني وزن الإيمان في قلوبهم. أما كيف يعرف وزن الإيمان في قلوب هؤلاء؟ هذا يعلمه الله سبحانه، الله تعالى يعلمه بطريقة ما يستطيع أن يعرف وزن الإيمان في قلب يعني هؤلاء الذين دخلوا النار، فيخرجهم من النار بأمر الله سبحانه وتعالى، من انطبق عليهم يعني هذا الوصف فيخرجهم. قال: فبين المسيح عليه السلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبين محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى، أنه يأتي فيسجد ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة. قال: وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في الشفاعة. عندكم كلمة يلزم ولا في نسخة تانية؟ يلزم. نعم، يلزم الشفيع بالإذن له في الشفاعة. والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له، ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. يعني قل هذا كله يبين أن حتى الشفاعة مردها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى الذي يختار الشفيع، والشفيع يعني ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، ثم إذا أذن الله في الشفاعة يحدد الله له يعني صفة من يشفع لهم. فكل الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى في الشفاعة. قال: وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عبده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضى. نقول يعني أفضل الشفعاء، بماذا يعني صار أفضل الشفعاء؟ بأنه أكملهم عبادة لله سبحانه. وحتى مرد الأمر يعني أنه إيه؟ الذي يشفع هو من كان يعني أكمل عبادة لله وتوحيدا له وبعدا عن الشرك. قال: وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها. يقول إن هذه أحكام اشتركت المخلوقات فيها، يعني لا فرق فيها بين مخلوق ومخلوق، بين مخلوق معظم مخلوق غير معظم، وبين صالح وطالح ومؤمن وكافر ونبي وغير نبي، كل المخلوقات اشتركت في أنه لا يقسم بها مع الله ولا تدعى مع الله ولا تخشى مع الله. فيقول يعني كن الإنسان نبيا أو ملكا أو صالحا أو هذا لا يعني أنه يشرك به مع الله. فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإلا لم يكن سائغا ولم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. فيقول يعني أنه لا فرق، كما أنه لا يعني هو يجادل يعني الذين يجيزون مثلا أن يسأل الله بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالصالحين أو كذا، فيقول كما أنكم لا تجيزون الإقسام بالشمس والقمر والليل والنهار والنفس التي ألهمها الله فجورها وكذا، مع أنها مخلوقات معظمة لأن الله أقسم بها، ومع ذلك لا يجوز سؤال الله بها والإقسام بها على الله. فكذلك نفس الشيء المخلوقات الأخرى، كل المخلوقات ينطبق عليها نفس الشيء في باب الطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله وحده ولا يقسم على الله بشيء من المخلوق. يعني كون الملائكة والأنبياء معظمون ولهم فضل ولهم منزلة وكذا، هذا لا يعني أنهم يعبدون من دون الله. قال ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به، يعني هو إيه يتنزل معهم في المجادلة فيقول طيب لو أن قائلا قال والله هو الفرق، لما نقول له لماذا تقسم على الله بالأنبياء ولا تقسم على الله بالشمس والقمر، فيقول لك لأن الأنبياء يؤمن بهم وأما الشمس والقمر مثلا فلا يؤمن بها، فيقول لك ما كان واردا في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا، فيقول لك ما كان واردا في أركان الإيمان وأنت مطلوب منك أن تؤمن به، فيقول لك هذا إيه يمكن أن يعني تقسم به على الله، وما لم يطلب منك أن تؤمن به فهذا لا تقسم به على الله. لو قائل قال لك هذا كيف ترد عليه؟ فهنا يرد شيخ الإسلام على من يعني قال بهذا. قال ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به. قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك. قل له لو هي مسألة ما يؤمن به فنقول له طيب هل عليك أن تؤمن بمنكر ونكير أم لا؟ هل عليك أن تؤمن بالحور العين والولدان المخلدين أم لا؟ فإذا قال لك علينا أن نؤمن به بهذه الأشياء، فقال له طب إذن هل أنت تجيز أن يقسم بها على الله؟ أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك؟ هل يجوز أن تسأل الله بالحور العين وبالولدان المخلدين وبمنكر ونكير؟ فيقول لك لا بس يجوز بالملائكة والأنبياء. فقوله طب ما الفرق من الملائكة والأنبياء يؤمن بها وهؤلاء يؤمن بها؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق. يعني يقول أن حتى الأنبياء والملائكة وكذا ليسوا سببا في إجابة الدعاء، فلا تسأل بهم، ولا فرق بين مخلوق ومخلوق في هذا، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز في سؤال الله بهم وفي الإقسام على الله بهم وفي الإقسام بهم على الخلق، كل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء الله أعلم. طيب ينتقل بعد ذلك إلى شبهة أخرى في الفقرة رقم 621، اللي هي تفسير إيه؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فيقول يعني وردت إيه بعض الروايات الباطلة وكذا التي تفيد أن اليهود كانوا يعني يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قتالهم للعرب وكذا، وكانوا يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم للعرب، أو يستنصرون به، يعني يجعلون واسطة في طلب النصر وكذا، فيبين بطلان هذا الكلام وأنه مخالف للروايات الثابتة، ويبين يعني بطلانه من جهة يعني رواية ودراية، يعني من جهة الأسانيد أنه باطل، ومن جهة الحقائق التاريخية أيضا وأنه باطل، ومن جهة مخالفته للنصوص الأخرى والروايات الثابتة. فنجعل إن شاء الله الكلام على هذه الشبهة ورد هذه الشبهة في الدرس القادم إن شاء الله، اللي هي مسألة استفتاح اليهود وكذا. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.